بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير التحليلي من خلال عبارة القاضي البيضاوي، من خلال عبارة القاضي البيضاوي طيب الله ثراه، وذلك حيث يقول حول تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قال المصنف رحمه الله: عطف على يكذبون، أو يقول. قال: وما روي عن سلمان رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يكذبوا بعد، عطف على يكذبون أو يقول، يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أو عطف على قوله: ومن الناس من يقول. إما أن تكون معطوفة على بداية الجملة ومن الناس من يقول، أو معطوفة على خاتمة الآية ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم. قال: وما روي عن سلمان رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط، بل وسيكون من من بعد من حاله حالهم، لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. يعني عاوز يقول إذا كان هناك رواية وردت عن سلمان الفارسي بأن أصحاب هذه الآية، أي هذه الآية التي وصفت أناسا بقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون، لم يأتوا بعد، يعني لم يوجدوا بعد، فمقصوده أنه سيأتي أناس بعد هذا الزمن الذي كان فيه سلمان حالهم كحال هؤلاء الذين أنزلت فيهم هذه الآية، يعني يسلكون سننهم، حزو القزة بالقزة والزراع بالزراع، لا يختلفون عنهم في شيء. وليس معنى قوله أن هذه الآية لم يأتي أصحابها بعد، ليس معناه أن الآية إنما أنزلت في شأن أناس لم يكونوا موجودين بعد، وإنما الخطاب متعلق بأناس سيوجدون بعد، لأنه لو كان الخطاب متعلقا بأناس سيوجدون كيف يخاطب المعدوم الذي لم يوجد بعد مع إغفال الموجودين وقت الخطاب؟ هذا بعيد. فلا يجوز أن نحمل رواية سلمان على أن الآية أنزلت في أناس لم يوجدوا بعد، إنما الذي يصح أن نحمل الآية عليه أن الآية خطاب لأناس كانوا موجودين زمن المشافهة بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من صفاتهم أنهم مفسدون في الأرض، وأنهم يدعون أنهم مصلحون وما هم بمصلحين، ولكن سيأتي في زمن آخر أناس حالهم كحالهم، شأنهم كشأنهم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يغادروا سبيلهم ولا أن يسيروا غير سننهم ولو قيد أنملة. فهي نزلت في أناس موجودين وستتناول بصيغتها، إن قلنا الخطاب بالصيغة، أو تتناول قياسا أناسا سيوجدون بعد، أناسا سيوجدون بعد. ولا يجوز لنا أن نحمل قول سلمان على عدم وجود من أنزلت الآية في شأنهم، لأن هذا بعيد. فالخطاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد به الشارع أناسا موجودين زمن الخطاب بها، وقت المشافهة بها، وستتناول غير الموجودين من المعدومين الذين سيوجدون بعد ذلك. مفهوم؟ ها؟ واضح؟ اقرأ تاني يا ابن العبارة. قال رحمه الله: وما روي عن سلمان رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط. فقط يعني ليست الآية قاصرة على أهلها الذين كانوا موجودين زمن الخطاب بها، وإنما تتناول الآية بصيغتها أو بالقياس أناسا سيوجدون، شأنهم كشأنهم، حالهم كحالهم، بلا أدنى فرق. قال: فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط، بل وسيكون من بعد من حاله حالهم، لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. نعم. قال: والفساد خروج الشيء عن الاعتدال، والصلاح ضده، وكلاهما يعمان كل ضار ونافع. الفساد خروج الشيء عن حد الاعتدال، فكل شيء خرج عن حد الاعتدال فهو فاسد، فهو فساد. والصلاح ضده، استقامة الأمر ووقوفه عند حد الاعتدال. الفساد يستعمل في كل ما هو ضار، والصلاح يستعمل في كل ما هو نافع. فأي شيء خرج عن حده المعتاد شرعا أو طبعا أو عرفا فهو فساد، وأي شيء كان ملتزما بالحد سواء كان شرعا أو عرفا أو طبعا كان صلاحا. وكأن استقامة المزاج صلاح، وانحراف المزاج عن الاعتدال فساد، وهكذا. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول: فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف هو مجاوزة الحد، وما دام الإسراف يعني مجاوزة الحد فهو فساد. والذي يأكل ويشرب مع مراعاة التوسط في الأكل والشرب الذي يقيم الأود ويحفظ بنية الجسد فهذا صلاح. فالصلاح ضد الإفساد أو الفساد، والفساد خروج عن كل ما هو معتاد ومعروف، والصلاح هو الالتزام بكل ما هو معروف دون مجاوزة للحد. نعم. والقال: والفساد خروج الشيء عن الاعتدال، والصلاح ضده، وكلاهما يعمان كل ضار ونافع. يعني الفساد يعم كل ما هو ضار، فكل ما هو ضار فساد، وكل ما هو نافع صلاح. قال وكان من فسادهم في الأرض هيج الحروب، هيج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالحة الكفار عليهم. هكذا شأن المنافقين، كان من صور فسادهم في الأرض أنهم كانوا يبثون القلاقل والاضطرابات ويهيجون الحروب ويزرعون الفتن، كانوا وليجة بين المسلمين من أجل بث بذور الفتن ووجود القلاقل وتهييج الحرب. هذا هو شأن المنافقين في كل زمان ومكان. نعم. قال وكان من فسادهم في الأرض هيج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالحة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم. كانوا يخادعون المسلمين لأنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ثم يمالئون الكفار وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وبفعلهم الخديعة بالمسلمين كانوا يطلعون على أسرار المسلمين، فإذا ما خلوا إلى أتباعهم الحقيقيين وهم الكفار الذين يمالئونهم كانوا يفشون أسرار المسلمين وجماعة المسلمين فيعرفها الكفار، فيجدون ذريعة ومنفذا وثغرة يدخلون منها إلى محاربة المسلمين وإلى إيجاد الوقيعة بينهم وإلى بث الفتن والخلل في صفوفهم حتى تضعف وحدتهم وتفرق كلمتهم، فلا يكونون جسدا واحدا كالبنيان المرصوص، صفا واحدا كالبنيان المرصوص. وهذا أمر حذر منه القرآن الكريم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فاحذروا أن تعودوا، واحذروا أن تستمعوا إلى هؤلاء المنافقين الذين يريدون أن يبثوا بين صفوفكم القلاقل والفتن ويذكرونكم بالضغائن والإحن التي كانت بين قبائلكم في القديم فترتدوا على أدباركم كافرين. قال وكان من فسادهم في الأرض هيج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالحة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم، فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والأرض. قال ومنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين، فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج. إظهار المعاصي، إظهار المعاصي هذا نوع من الفساد، صورة من الفساد. إظهار المعاصي نوع من الفساد، صورة من الفساد، وهذا يؤدي بدوره إلى وقوع الهرج والمرج، وإذا حل الهرج والمرج فسد في الأرض. نعم. قال فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم. والقائل هو الله تعالى أو الرسول. كل ما يؤدي إلى وقوع الهرج والمرج يخل بنظام العالم. ونظام العالم أوجده الله تبارك وتعالى على أتم ما تكون الصنعة وأدق ما تقتضيه الحكمة، فأي عبث به يحدث خللا في هذا النظام، وهذا العبث إنما يتأتى من خلال فساد المفسدين وإظهار المعاصي والاستهانة بشرائع الشرع وأوامر الشرع وتعاليم الشرع. كل هذا يخل بتركيب النظام العالمي المحكم والإتقان الذي أوجد الله عليه هذا العالم، الشاهد على قدرته سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن إظهار المعاصي والإهانة بالدين، فإن الإهانة عن الاتهامة، الإهانة بالدين يعني التهاون بالشرع، التهاون بأمور الدين، فكلما حدث نوع من التهاون حدث نوع من الضعف الإيماني، حدث نوع من عدم الاكتراث بالقيم، حدث نوع من عدم اكتساب المرء لما يرقي الحياة من الأخلاق الفاضلة والآداب السامية، وكل هذا يجعل النظام الكوني العجيب الفريد ينهار ويصيبه الخلل. ولذلك في الحديث: لا تقوم الساعة إلا على فاجر ابن فاجر، وفي رواية: إلا على لكع ابن لكع، ولك أن تضبطها إلا على لكع ابن لكع، أي لئيم ابن لئيم، لأنه يحدث الهرج والمرج ويعم الفساد ويختفي الإصلاح ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، عندها تقوم الساعة. نعم. فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج ويحل بنظام العالم. قال: والقائم هو الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض المؤمنين. القائل إيه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إما أن يكون القائل هو الله، وإما أن يكون القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون القائل هم بعض جماعة المؤمنين الذين امتثلوا أوامر الله في خطابات الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والقائل هو الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض المؤمنين. وقرأ الكسائي وهشام قيل بإشمام الضم الأول. نعم. قالوا: إنما نحن مشركون. جواب لإذا، رد للناصح على سبيل المبالغة. جواب لإذا، وإذا قيل لهم قالوا إنما نحن مصلحون، وجواب للناصح الذي نصحهم بقوله لا تفسدوا في الأرض، رد عليه مبالغين في الجواب: إنما نحن مصلحون. وتأملوا في جوابهم: إنما نحن مصلحون، هذه جملة اسمية، والجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، يعني كأنهم يقولون نحن في صلاح دائم ثابت لا يتغير، نحن دائمون في صلاحنا لا يقع منا سواه، فالصلاح صفة ملازمة لنا لا يشاركنا فيها غيرنا، إنما نحن مصلحون. أراد الله أن يفند باطلهم وأن يفند هذا الافتراء وهذه الدعوة التي بالغوا في إلقائها على الناصحين لهم، فقال: ألا إنهم هم المفسدون. ألا إنهم هم. تأمل كده كيف كان تركيب الآية في دفع شبهة هؤلاء المكذبين الكاذبين الذين ادعوا زورا وبهتانا أنهم هم الذين يملكون الصلاح وحدهم، وأن الصلاح صفة دائمة لا تفارقهم أبدا. نعم. قالوا: إنما نحن مفلحون. جواب لإذا، رد للناصح على سبيل المبالغة، والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك، فإن شأننا ليس إلا الإصلاح، وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد، لأن إنما تفيد قصر ما دخلت عليه على ما بعده. نعم. مثل: إنما زيد منطلق، وإنما ينطلق زيد. وإنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاة لما في قلوبهم من المرض، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إنما قالوا ذلك، إنما نحن مصلحون، حيث قصروا الصلاح عليهم لأنهم تصوروا الفساد الذي انطوت عليه خبايا قلوبهم بأنه هو الصلاح والإصلاح، وهذا ديدنهم ودأبهم، فحالهم في هذه الدعوة كحال من قال الله فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال المصنف رضي الله عنه: رد لما ادعوه أبلغ رد. رد على الدعوة، هذه دعوة ليس عليها برهان وليس لها دليل ولا تملك حجة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، هم خلو لا يملكون برهانا ولا دليلا ولا حجة، فهي دعوة فارغة، فكان الرد من الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة التي أبانت عن باطلهم وفندت قولهم وأبطلت مدعاهم في أوضح صورة: ألا إنهم هم المفسدون. نعم. قال: رد لما ادعوه أبلغ رد، للاستكناف به وتصديره بحرفي التأكيد، ألا المنبهة على تحقيق ما بعدها، فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقا. أفادت إثباتا، همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي أفادت إثباتا، تحقيقا يعني إيه؟ إثباتا. ألا تقاتلون قوما، أي قاتلوا. ألا إنهم هم المفسدون، أي هم المفسدون. نعم. وإذا دخلت همزة الاستفهام على الإثبات أفادت نفيا، أتخشونهم، يعني لا تخشونهم. يبقى همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت إثباتا وتحقيقا، ألا تقاتلون قوما، أي قاتلوه. وإذا دخلت على الإثبات أفادت نفيا، أتخشونهم، أي لا تخشونهم. واضح؟ فكذلك شأنها هنا في دخول همزة الاستفهام على ألا التنبيهية. التنبيهية ألا أداة تنبيه. نعم. قال: رد لما ادعوه أبلغ رد، بالاستئناف به وتصديره بحرفي التأكيد، ألا المنبهة على تحقيق ما بعدها، فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقا. قال: ونظيره قال تعالى: أليس ذلك بقادر، أي بلى الله قادر، أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى، الله أحكم الحاكمين. قال: ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يلتقي به القسم، وأختها أما التي هي من طلائع القسم وإن المقررة للنسبة وتعريف الخبر. إن ألا إن هم وتعريف الخبر وتوثيق الفصل لرد ما في قوله إنما نحن مشركون من التعريف للمؤمنين والاستدراك بلا يشعرون. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا من تمام النصح والإرشاد، فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين. لا زال النصح والإرشاد قائما إزاء هؤلاء الذين ادعوا الصلاح وهم مفسدون، وادعوا الخير وهم أشرار، وادعوا الصدق وهم كاذبون. لا زال النصح متوجها إليهم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني حققوا الإيمان. آمنوا أي أحدثوا إيمانا حقيقيا، لا إيمانا مزيفا كما أنتم عليه. آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن الناس المؤمنون حقا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا، لا زالوا في عنادهم، لا زالوا في غيهم سادرون، لا زالوا يتهكمون. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ويقصدون هنا بالسفهاء المؤمنين حقا من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا من تمام النصح والإرشاد، فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين: الأول الإعراض عما لا ينبغي، وهو المقصود بقوله لا تفسدوا. نعم. والإتيان، وكأن تقديم بمجموع الأمرين المصنف، وكأن بتقديم النصح له بالبعد عن الفساد في الأرض تقديم للتخلية على التحلية. فقبل أن يقول لهم آمنوا كما آمن الناس، أحدثوا إيمانا حقيقيا كإيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالتخلية أولا، فقال لهم لا تفسدوا في الأرض. فإذا ما تحققت التخلية أتت التحلية بالضبط. ولله المثل الأعلى، حالهم كحال من اشترى ثوبا جديدا فنصحه الناصحون ألا يرتديه إلا بعد أن يغتسل وينظف جسده من الأضران ويطيب هذا الجسد ليأخذ الجسد مظهره بهذه الحلية وهي الفستان. فأبى هذا الذي تعود الاتساخ وعدم المبالاة بنظافة الجسد، فلبس الثوب على ما في جسده من أضران. فهنا تأتي الآية الأولى لا تفسدوا في الأرض، تنبيه وإشارة إلى التخلية، ابتعدوا عن كل سوء عن كل فساد. فإذا ما تم ذلك وأقلعوا وكانوا مصلحين حقا أتى الأمر بالتحلية. آمنوا، أنشئوا إيمانا، أحدثوا إيمانا حقيقيا كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده مقام التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، غسل الأضران عن الجسد قبل لبس الثياب الجميلة عليه. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا من تمام النصح والإرشاد، فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين: الإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله آمن. نعم. كما آمن الناس في حيز النصب على المصدر وما مصدرية أو كافة مثلها في ربما، يعني أحدثوا إيمانا ها كإيمان هؤلاء الناس. نعم. واللام في الناس للجنس. نعم. والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل، فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه المطلقة يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة. خلوا بالكم من هذا، الألف الناس للجنس، ويقصد بالجنس هنا جنس الناس الكمل العقلاء الذين آمنوا في كل زمان والذين آمنوا بكل رسالة. يبقى ليس الأمر مقصورا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر بناء على كلام المصنف يتناول الناس الكمل في الإيمان في كل عصر ومن أتباع كل رسالة من الرسالات. نعم. فيكون ألف الناس للجنس وليس للعهد، لعله يذكر الرأي الثاني ذكره أم لا. وقيل المراد بالناس المعهودون وهم أصحاب سيدنا محمد. طيب تمام. قال كما آمن الناس في حيز النصب على المصدر وما مصدرية أو كافة أو كافة مثلها في ربما. نعم. واللام في الناس للجنس، والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل، فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه المطلقة يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به. نعم. والمقصودة منه، ولذلك يسلب عن غيره فيقال زيد ليس بإنسان. ومن هذا الباب قوله تعالى صم بكم عمي ونحوه، وقد جمعهم الشاعر في قوله إذ الناس ناس والزمان زمان. نعم. قال أو للعهد. الوجه الثاني أن ألف الناس للعهد يعني الناس المعهودون المعروفون. قال أو للعهد، والمراد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، أو من آمن من أهل جلدته كابن سلام وأصحابه. يبقى إن كانت ألف الناس للعهد إما أن يكون المراد بالعهد هنا الرسول، وصح التعبير عن الرسول بأنه الناس كما قال العلماء، لأن الله تبارك وتعالى جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصال الخير كلها التي وزعها في سائر العالمين، جميع خصال الخير الموزعة في سائر العالمين جمعها الله في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الناس أي المعهودون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصدق الناس إيمانا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أولي العهد، والمراد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، أو من آمن من أهل جلدته. ده وجه الثالث أو ثاني. المراد بالناس المعهودون هم من آمنوا من أهل الكتاب من بني جلدتهم أي من جنسهم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه الذين مدحهم الله بقوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وفي قوله سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب. نعم. أو من آمن من أهل جلدته كابن سلام وأصحابه، والمعنى آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق مماثلا لإيمانه واستدل به. لأن إيمان عبد الله بن سلام وصحبه ومن آمن إيمانا حقيقا جعلهم يجمعون بين الأجرين، أجر الإيمان برسالة موسى وعيسى وأجر الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان بالرسل السابقين وبين الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعطون أجرهم مرتين. ومن هنا من الله علينا نحن أتباع النبي أن إيماننا لا يكمل إلا إذا أقررنا وآمنا بسائر الأنبياء والمرسلين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. قال واستدل به على قبول قال واستدل به على قبول توبة الزنديق، وأن الإقرار باللسان إيمان وإن نعم. لم يفد التقييد. نعم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الهمزة فيه للإنكار واللام منكار بها إلى الناس أو الجنس بأسره، وهم مندرجون فيه على زعمهم، وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم أو لتحقير شأنهم، فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي كصهيب وبلال رضي الله عنهما، أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم. إن فسر الناس بعبد الله بن سلام وأشياعه، والسفه خفة وسخافة خفة العقل، خفة السفه خفة في العقل. نعم. قال وعدم سداد في الرأي، ولذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء وهو السفيه الذي لا يحسن التصرف لكونه خفيف العقل غير رشيد غير سديد. نعم. قال والسفه خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل، والحلم يقابله السفه. فإذا كان السفه خفة العقل فإن الحلم رجاحة العقل. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون قال المصنف رضي الله عنه رد ومبالغة في تجهيلهم، فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله. نعم. ثاني فإن ثاني فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله. نعم. لأنه جهل مركب. المتوقف والمعترف بجهله هذا مقر. إنما هؤلاء جهلاء لكنهم لا يعترفون بجهلهم. سفهاء لكنهم يعطون أنفسهم حكما أنهم هم العقلاء ولا غيرهم عاقل. ألا إنهم هم السفهاء. نعم. فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع الجازم على خلاف ما هو الواقع. ما هو الواقع؟ أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله. إنسان متوقف ومعترف بجهله. أنا لا علم لي. أنا لا أفهم شيئا. خير من المتعالم الذي يدعي العلم وهو لا يفهم شيئا. فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذر. صحيح. يعذر المرء بجهله وتنفعه الآيات والنذر لأنه متوقف. ولم يدعي أنه عالم ولم يدعي أنه فقيه مع فقدانه لأهلية العلم والفقه. إنما هؤلاء مع كونهم فاقدين لأهلية العقل والفقه والعلم والحلم يقولون إنما نحن مصلحون ويردون على الناصح حينما قال لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فكان دفع هذه الدعوة من الله تبارك وتعالى ألا إنهم هم السفهاء. قال وإنما فصلت الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشكرون لأنه أكثر طباقا لذكر السفه. العلم أكثر مناسبة لذكر السفه. فلما ذكر السفه وخفة العقل ووجود الجهل وعدم العلم ختمت الآية بقوله ما ولكن لا يعلم. لا يعلم. إنما لما ناسب الفساد وعدم الصلاة ختمت الآية بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بفساده وضلاله. نعم. لأنه أكثر طباقا لذكر السفه. قال ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. والنظر والفكر والعلم. النظر والفكر يحتاج إلى علم. قال وأما النفاق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يشاهد. لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكر لأن النفاق واضح وبين وأمارات المنافقين ظاهرة. نعم. وأما النفاق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم. قال تعالى هذا الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى أن نلتقيكم في محاضرة قادمة إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.